الله يا حاج كان شرف ولا لا؟ يا زيني يا زيني الله أكبر. ما شاء الله فمن النبي يا رب. نعم نعم يا دكتور نعم. فليا اطمع فيها الله يكرمك احنا بيك يعني. نعم يا دكتور الله الله يا سلام يا سلام ارجع ارجع الله يكرمك يا ابراهيم يا قاضي اللي جبتني اشوف الصراط عاوزين النغم بتاع الفراس. هو عايز على فكره انا اقول لك حرفيا دلوقتي هو عايز يسمع بسم الله الرحمن الرحيم اللي كانت في الملعب في الدراكس اللي كان فيه اللي كان فيه 15000 واحد يقوم تحسن الله الله حبيبي الله الله الله الله الله يا حبيبي Thank you. كروان ده عندك يحس بتاعك ده كان عنده ربنا نغم رباني اللهم صل على النبي وعلى جمال النبي يا راي يا نغم يا راي فضلتك والله عديت وغطيت وبقولها والله انا مسؤول عن يميني ولا حنسه فيه لا لا لا لا لا لا لا يا Thank you.